خليلي ليلى قرة العين فاطلبا إلى قرة العينين تشفي سقاميا. خليلي لا والله لا أملك البكاء إذا علم من آل ليلى بداليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهل بشيء غير ليلى ابتلانيا. خليلي لا تستنكرا دائما البكاء فليس كثيرا أن أديم بكائيا. وكيف وما في العين من مضمر الحشا تضمنه الأحشاء منها مكاويا. فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها تكن نعمة ذا العرش أهديتها ليا. أرى الدهر والأيام تفنى وتنقضي وحبك لا يزداد إلا تماديا.